الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه، نصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. قال ابن قدامة رحمه الله في صفة الصلاة: ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة ويقول: رب اغفر لي ثلاثا. ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى ثم يرفع رأسه مكبرا. قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة: ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وهذا الجلوس والطمأنينة فيه ركنان للخبر، ومعنى الافتراش أن يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى. يعني الجلوس والطمأنينة ركنان للخبر المتقدم، وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ثم ارفع حتى تطمئن، ثم اعتدل حتى تستوي جالسا، هذا من السجود. فهذا الخبر دل على أن الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين ركنين. وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة، لقول أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها، ثم اعتدل حتى رجع كل عضو في موضعه. وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان. رواه مسلم. المقصود بهذه عقبة الشيطان أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، أن ينصب الرجل قدميه أو المصلي قدميه جميعا ويضع إليتيه على عقبيه. هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس بين السجدتين فقط، لكن في الجلوس للتشهد هذا منهي عنه. نعم. مسألة: ويقول: رب اغفر لي ثلاثا، لما روى حذيفة أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي. رواه النسائي. مسألة: هذا هو الذكر الواجب في الجلوس بين السجدتين، وهو قول رب اغفر لي، وهذا هو القدر الواجب، وأدنى الكمال ثلاث، ومن شاء أن يزيد فله أن يزيد ذلك، لكن إذا كان إماما وبخاصة في الفريضة لا بد له أن يراعي حال المصلين فلا يطيل عليهم بما يشق عليهم. واجب، نعم، قول رب اغفر لي مرة واحدة هذا هو القدر الواجب. نعم. من واجبات الصلاة: من تركه عامدا بطلت صلاته، ومن تركه ناسيا جبره بسجود السهو. نعم، هذا منهي عنه. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث أنه يعني فعلها، أن يجلس يضع إليتيه على عقبيه. نعم. هذه هي الجلسة المنهي عنها، أن يضع عقب، أن ينصب رجليه ويضع إليتيه على عقبيه، لكن الجلوس الذي جلسه النبي عليه الصلاة والسلام أن يفترش صدور قدميه ويضع إليتيه على عقبيه، يعني لا ينصب القدمين وإنما يجعل أصابعهما مفروشة على الأرض. نعم. مسألة: ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى سواء، ثم يرفع رأسه مكبرا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: وينهض قائما. لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه. وحديث وائل بن حجر وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وفي لفظ فإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. رواه أبو داود. هذا كما قلنا في الدرس الماضي مع الإمكان بالنسبة لمن استطاع ذلك فإن هذا هو السنة. السنة أن ينهض واضعا يديه على فخذيه، لكن إذا كان يشك عليه ذلك لكبر سنه أو لمرض به فإن هذا لا، فإنه لا يعد سنة في حقه. نعم. مسألة يعتمد على يديه، يعتمد على يديه عند الرفع. نعم، من الرفع من السجود، لكن عند النهوض يضع يديه على فخذيه، يعتمد بيديه على فخذيه عند النهوض. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وينهض قائما فيصلي الثانية كالأولى، فإذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشا، ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى، يقبض منها الخنصر والبنصر، ويحلق الإبهام مع الوسطى، ويحلق الإبهام مع الوسطى. هكذا هكذا يحلق الإبهام هذا مع الوسطى. نعم. ويشير بالسبابة، هذه هي السبابة، ويشير بالسبابة في تشهده مرارا، ويقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. ويستحب أن يتعود هذا في التشهد الأخير، يعني يضيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى التشهد الأول، فيكون هذا هو التشهد الأخير الذي يعقبه السلام ونهاية الصلاة. ويستحب أن يتعوذ نعم، هذه صيغة صحيحة ثابتة، وقد ورد هناك صيغ أخرى بزيادة في بعض الألفاظ أو بتغيير، ورد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ورد كما صليت على آل إبراهيم. نعم، هذه الصيغة متفق عليها. نعم. ويستحب أن يتعوذ من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود، ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا، فإذا جلس للتشهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجهما عن يمينه، ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما، فإذا سلم استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة. ويصلي الثانية كالأولى، لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: ثم اصنع ذلك في صلاتك كلها، أي كما صنعت في الركعة الأولى من الركوع، من القراءة والركوع والاطمئنان والرفع من الركوع والاعتدال منه والاطمئنان، ثم السجود والاطمئنان في السجود، ثم الرفع من السجود والجلوس مع الاطمئنان، ثم السجدة الثانية مع الاطمئنان، ثم الرفع والقيام. افعل ذلك في صلاتك كلها، يعني ينسحب ذلك على كل ركوع وكل سجود وكل رفع وكل اطمئنان في الصلاة. لا بد أن يكون كذلك كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أساء صلاته. إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح، وفي الاستعاذة روايتان، يعني لأن تكبيرة الإحرام تكون في ابتداء الصلاة وكذلك الاستفتاح، فلا يكررها في كل ركعة إلا الاستعاذة. الاستعاذة إذا لم يكن تعوذ في الأولى تعوذ في الثانية، لكن إذا تعوذ في الأولى هل يشرع له أن يتعوذ في الثانية بناء على أنها قراءة جديدة؟ يعني فيها روايتان، والأصح أنه تكفي الاستعاذة الأولى. مسألة فإذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشا، لقول أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب الأخرى، وفي لفظ فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته، حديث صحيح. يعني جعل أصابع اليمنى نحو القبلة، مثنية نحو القبلة. مسألة، ويتشهد كما روى عبد الله بن مسعود قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. وهذا من رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالمتعلم. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بكف ابن مسعود بين كفيه وعلمه هذا، لأن هذا أرفق به وأدل على محبة المعلم وشفقته بالمتعلم، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان يضع كفيه على ركبتي أو على فخذي السائل، وكما ثبت في حديث جبريل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام وأركان عن الإيمان والإسلام والإحسان أنه قال جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وهذا حتى يشعر المتعلم بالاطمئنان ويحس بالشفقة من العالم. التحية التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، متفق عليه. وقال الترمذي: هذا أصح حديث روي في التشهد. اختاره أحمد كذلك. فإن تشهد بغيره مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كتشهد ابن عباس وغيره جاز نص عليه. يعني هذه هي صيغة التشهد الراجحة التي أخذ بها كثير من العلماء، وهي ما ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد علمه التشهد على وجه الخصوص. لكن رويت صيغ أخرى عن بعض الصحابة فيها تغيير لبعض الألفاظ، وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم بعض أصحابه، سألوه: يا رسول الله، علمتنا كيف نسلم عليك، فعلمنا كيف نصلي عليك. قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إلى آخر الحديث. فإن تشهد بالصيغة التي وردت هنا عن ابن مسعود رضي الله عنه فهي أولى، وإن تشهد بغيرها من الصيغ الثابتة التي رويت عن غير ابن مسعود رضي الله عنه فهي صحيحة أيضا. مسألة، ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وهو واجب لقوله عليه السلام في حديث كعب بن عجرة: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. أمر والأمر يقتضي الوجوب. وقد روى يعني قوله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وما بعدها هذه صيغة أمر والأمر يقتضي الوجوب. وقد روي قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أي ذلك أجزأه؟ أطلق هنا الأول نعم لا في التشهد الثاني الصلاة الإبراهيمية في التشهد الثاني لأنها ما وردت. النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. الصلاة الإبراهيمية واردة في التشهد الثاني وهو التشهد الأخير. نعم أترشى. مسألة. ويستحب أن يتعوذ من أربع وهي يعني المصلي إذا فرغ من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني يستحب له أن يتعوذ من هذه الأربع التي ستأتي هنا وهي أن يستعيذ المصلي من عذاب القبر وعذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نعم. وهي ما روى أبو هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. كلمه صلى الله عليه وسلم. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قد ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه أوتي جوامع الكلم يعني الكلمات القليلة التي كان يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم فيها معاني كثيرة جدا ربما لا يستطيع غيره أن يأتي بها إلا في كلام طويل. هذه المعاني الكثيرة وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ومما أكرمه به ربه. ولذلك ينبغي أن يحرص الإنسان في الدعاء في الصلاة أو في غيرها على أن يأخذ بجوامع الكلم هذه التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هذه أربع كلمات ولكن فيها معاني كثيرة فيها خير كثير. إن استجاب الله سبحانه وتعالى لدعاء العبد بهذه الكلمات الأربع فإنه قد يكون قد أفلح في دنياه وآخرته. أن يتعوذ الإنسان من عذاب القبر وأن يتعوذ من عذاب النار وأن يتعوذ من فتنة الدنيا والآخرة وأن يتعوذ من فتنة المسيح الدجال. إذا استجاب الله سبحانه وتعالى له فإنه يكون قد أفلح. نعم. مسألة. ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك وهو ركن لقوله عليه السلام تحليلها التسليم. رواه أبو داود. وروى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. وفي لفظ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم حتى يرى بياض خده عن يمينه وعن يساره. رواه مسلم. والتسليمة الثانية سنة لأن عائشة روت أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم فسلم مرة واحدة تلقاء وجهه. رواه ابن ماجه. وكذلك روي عن سلمة بن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولأنه إجماع حكاه ابن المنذر عمن يحفظه من أهل العلم وقال عمار بن أبي عمار كان مسجد الأنصار يسلمون تسليمتين وكان مسجد المهاجرين يسلمون فيه تسليمة واحدة. ولأن التسليمة الأولى قد خرج بها من الصلاة فلم يجب ما بعدها كالثالثة. هذه مسألة السلام الذي يخرج به المصلي من الصلاة ثبت أنه يسلم تسليمتين واحدة عن يمينه وواحدة عن يساره وثبت هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت أنه كان يسلم واحدة عن يمينه، وثبت أيضا أنه كان يسلم واحدة تلقاء وجهه، يعني بدون أن يلتفت إلى اليمين ولا إلى اليسار، فأي ذلك فعل أجزأه، ولكن الأكمل لأنه بزيادة الفعل يزيد الأجر، الأكمل أن يسلم تسليمتين. وهذا الإجماع الذي حكاه والخلاف بين مسجد المهاجرين ومسجد الأنصار يدل على أن التسليم الواجب هو واحدة فقط، بدليل أنه لم يكن ينكر بعضهم على بعض، المهاجرون كانوا يسلمون تسليمة واحدة، وما كان ينكر عليهم غيرهم، لأنهم لو تركوا واجبا لأنكر عليهم غيرهم، فلما لم ينكر عليهم فعلهم ذلك دل على أنهم قد أتوا بالواجب، وما عدا الواجب فهو مسنون، لكن لا بد أن يكون لهذه السنية دليل. فلولا أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه سلم مرة عن يساره لما قلنا إن التسليم عن اليسار سنة، لكنه ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك تكون التسليمة الثانية سنة ثابتة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك التورك، التورك في التشهد في الرابعة، هذا في الصلاة التي فيها تشهدان، يعني الصلاة الرباعية أو الصلاة التي هي مثل صلاة المغرب، يعني الصلاة فيها تشهدان، يسن التورك فيها في الرابعة، وهذا من سنن الأفعال، من سنن الأفعال، من فعله أثيب ومن تركه فإن صلاته كاملة ولا شيء عليه. وكذلك التكبير عند الرفع من التشهد الأول، بعد التشهد الأول التكبير عند رفع اليدين عند إرادة النهوض، هذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله في بعض الأحيان، فلذلك من رفع يديه، رفع يديه عند التكبير للرفع بعد التشهد الأول للرفع للركعة الثالثة فإن هذا سنة، سنة، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله في بعض الأحيان. لا يكبر عند إرادة القيام، هو يكبر، التكبير هذا ركن، لكن رفع اليدين، رفع اليدين معه ثبت أنه في بعض الأحيان التكبير، النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه أحيانا قبل التكبير وأحيانا معه وأحيانا بعده، أي ذلك فعل أجزأه وحصلت له به السنة إن شاء الله. نعم، متابعة الإمام، أخوكم يسأل يقول إذا أدرك المسبوق الإمام وهو في التشهد الأخير، وهو في التشهد الأخير من الرباعية والإمام متورك، هل يتورك أو لا يتورك؟ متابعة الإمام هنا تقضي بأن يفعل كما يفعل الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم، التكبير لا بد أن يكون مع القيام، التكبير مع القيام، أو يكون القيام قبله بقليل حتى لا يتأخر التكبير وهو التلفظ، لا ينبغي أن يتأخر عن القيام، أن يتقدم عن القيام، لأنه إن تقدم على القيام وخاصة بالنسبة للإمام لزم منه مسابقة المأمومين للإمام، فإما أن يكبر مع النهوض أو أن يكبر قبل النهوض أن يكبر بعد النهوض بقليل. نعم، إذا تضايق الصف يعني يترك التورك إذا احتمل أذيه. هذه السنن، السنن الفعلية، هذه سنن الأفعال هذه التي في الصلاة، التورك والجلوس يعني بهذه الصفة، هذا مع الإمكان، لكن إذا تضايق الصف وكان هناك ازدحام وكان تورك المصلي يؤذي من بجواره ويضيق عليه فإن هذا التورك ليس بسنة في هذه الحال. مسألة، أيوة، جلسة الاستراحة هذه بعد الجلسة، بعد السجدة الثانية وقبل النهوض للركعة الثانية أو قبل النهوض للركعة الرابعة، هل هذه سنة أو ليست بسنة؟ بعض العلماء يقولون إنها سنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه فعلها، وبعض العلماء يقولون إن هذه ليست بسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعلها للحاجة، فعلها للحاجة عندما أسن. والتحقيق كما يقول بعض العلماء أنها لا تكون سنة إلا في مثل هذه الأحوال، لا تكون سنة إلا في مثل هذه الأحوال، يعني عند الحاجة إليها، بالنسبة للمريض أو لكبير السن فلا بأس أن يفعلها، وهي سنة في مثل هذه الأحوال، لأنها تريح المصلي وتعينه على القيام. هذا من ناحية. والناحية الأخرى هي أن من ترجح لديه أنها سنة حتى لغير القادر فلا حرج عليه، ومن ترجح لديه أنها ليست بسنة فلا حرج عليه، ولا ينبغي الإنكار في مثل هذه الأمور. نعم. نعم. ما في نص؟ هؤلاء يقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعلها للحاجة، لأن هذا الفعل يقولون هذا الفعل لا يترتب، يعني ليس مطلوبا للصلاة، ليس كالجلوس بين السجدتين. المطلوب من أركان الصلاة بعد الركوع بعد السجود القيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في يعني عندما بين للمسيء صلاته كيفية الصلاة ما ذكر له فيها جلسة الاستراحة. والفعل القول يقولون دائما أرجح من الفعل، لأن الفعل يحتمل التأويل، فحملوا أول فعله عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأحوال على أنه للحاجة. نعم. نعم. هذه وجهة نظر من يقول بأنها ليست سنة، وليس بلازم عليك أن تأخذ بقولهم، لكن المهم ألا ينكر أحد على أحد في أمثال هذه الأمور التي هي من السنن، ولكل فيها دليل، لكل فيها دليل. فمن ترجح لديه أنها سنة لكل أحد فليفعلها ولا حرج عليه، ومن ترجح لديه أنها ليست بسنة إلا عند الحاجة إليها فلا حرج عليه، فلا حرج عليه في ذلك، ولا ينكر أحد على أحد في أمثال هذه الأمور. نعم. هذه أيضا، وأيضا يضاف إلى ذلك أن هذا بالنسبة للمنفرد، بالنسبة للمنفرد. أما من كان إماما فإنها ليست سنة في حقه، لأنه إذا رفع من السجدة فإن هذا الرفع هو الرفع الذي يكون بعده القيام، فإنه إذا تورط لزم منه ماذا؟ لزم منه أن يسابقه المأمومون، فإنه إذا كبر يسابقه المأمومون، إلا إذا رفع من الركوع من السجود قبل أن يتلفظ بالتكبير ولم يكبر إلا إذا نهض قائما، هذه يعني تحصل له بها السنية إن كان معتقدا لسنيتها في حق كل أحد، لكن لا يسن له أن يكبر بعد الرفع من السجود ويتورك إذا كان إماما، لأنه إذا فعل ذلك ترتب على فعله هذا مسابقة المأمومين له، فإن المأمومين يقومون للرفع وهو يكون جالسا. إذا أخبرهم وكانوا يعرفون هذا في المساجد الخاصة، وأما في المساجد العامة فإنه لا يتأتى ذلك، مثل الحرم هنا المصلو والمساجد الكبيرة لا يتأتى فيها ذلك، لأنه الناس يسمعون في أكثر الأحيان صوت الإمام ولا يرونه. نعم. مخالفة للإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم. هذه هيئة، نعم بلا شك هيئة، لكنها ليست مما داوم النبي عليه الصلاة والسلام على فعله. كلا الحالتين إذا كان الإمام يفعلها أو لا يفعلها هو سيتأخر عن الإمام. من هو؟ المأمور. وفي كلا الحالتين إذا كان الإمام يفعلها أساس الاستراحة هو سيتأخر. يتأخر لماذا؟ لفعله هذا. سيتأخر عن الإمام؟ نعم يتأخر. نعم المأموم إذا فعلها المأموم والإمام لم يفعلها يتأخر عن الإمام. حتى وإن فعلها الإمام يتأخر المأموم. لماذا يتأخر؟ لأنه لا يقدره إلا بعدما يفعلها الإمام. هو قلنا إذا كان إماما لا يسن له أن يفعلها إلا إذا رفع من السجدة قبل أن يكبر، قبل أن يكبر. نعم نعم، لأنه إذا رفع من السجود وكبر وجلس للاستراحة سابقه المأمومون، قاموا إلى الركعة وهو في وهو جالس. هذا هو القدر الواجب، لو زاد عليها لو زاد عليها لا لا بد من الاتيان بها. نعم. من الحديث يعني الإمام المكمل، هذا حيث قيل أنه فصل عن أركان الصلاة كالركوع والسجود. ما الدليل؟ يعني أنه مطلق الحيث. أيوة. يعني جاءت كيفية فالركوع إذا ركع فالركع أو يسجد فالركع، يعني جاءت كيفية. أيوة. ما بين السنة. طيب هذه يعني الرفع من الركوع والرفع من السجود أليس من من من الصلاة، من أركان الصلاة؟ وهذا الآن إذا رفع من السجود هذا من أركان الصلاة، فلا بد من المتابعة فيه، لا بد فيه من المتابعة في السنة. إذا وجبت المتابعة في الأركان فمن باب أولى أن تجد فيما دونها.